إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مستمع مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. حديث متواصل في سلسلة من الحلقات بعنوان كيف نصنع المستقبل. وبينت عزيزي المستمع في حلقات ماضية الأهمية للرغبة في التغيير، وقلت أن المقولة الخائبة اللي اسمها الله لا يغير علينا تسببت في يعني عدم رغبة الناس في التغيير، وبالتالي أحبطت الناس من إحداث تغييرات وصار في قدرها أن الله ما يغير عليهم. ولذلك إحنا اليوم يعني صرنا ما تغير علينا شيء، بينما تغيرت البلدان الأخرى. والحياة عزيز المستمع من سياستها الرئيسية ومن رسالاتها العظيمة هي الاستمرار في التغيير. ويقال أن رسالة الكون، الكون العظيم هذا اللي في كل المجرات، رسالته الاستمرار في التغيير، أو بمصطلح قرآني رباني التوسع. والله سبحانه وتعالى يقول إنا لموسعون، أي أن الكون مستمر في التوسع. لما تحدث عن الكون قال وإنا لموسعون، يعني مستمر في التوسع. لذلك الكون من رسالته العظيمة الاستمرار والتوسع. لذلك أي شخص أو أي جهة أو أي جماعة أو أي مجموعة أو أي مجتمع أو أي دولة تقرر بأنها لا تتوسع ولا تتغير تتصادم مع رسالة الكون العظيمة. فهنا يحصل عدم الانسجام أو التصادم، وبالتالي يعني بصراحة ما حنقدر نغلب الكون، لأن رسالته أقوى من رسالتنا وحركته أقوى من حركتنا، وهو ماشي بهذه الرسالة العظيمة. قد يتغير في القدر وفي الكون أشياء، لكن هذه المسألة ما تتغير. يعني قد أنت تصنع تغيير في الكون، حتى تصنع تغيير في كواكب. احنا اليوم الانسان عند المقدره التاثير في كواكب، يعني البشر لو قرروا انهم يؤثرون في دوران الكواكب حول الشمس يستطيعون. اليوم لو فجروا يعني قنابل نوويه في بعض الكواكب ولا في مساراتها ولا كذا، قد يؤثرون في مسار المجرات الكواكب حول المجموعه الشمسيه. فتستطيع أن تحدث تغيير، حتى في التغيير الفكري تستطيع أن تحدث تغيير. الله سبحانه وتعالى يقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منها. ما في السماوات؟ طب في الأرض احنا يعني نفهمها، الأرض يعني فيها أنهار مسخرة لنا، فيها جبال، فيها يعني خيرات، فيها نباتات، فيها أمطار، بس السماوات؟ وبعدين حتى مو في السماء، كان يعني أولناها كان قلنا المقصود في السماء يعني السماء الدنيا، يعني سماءكم فضاءكم المحيط فيكم يعني وكذا. لا لا لا، في السماوات. والسماوات معناها عظيم، يا اما يقصد فيها المعنى المادي وهو ان السماوات مقصود فيها جميع المجرات وجميع الكواكب وكل ما هو في موجود في الكون بما فيها السماوات، او المعنى المعنوي وهو المقصود انه ما تريدونه من السماء يعني ممكن تحصلون عليه انتم. يعني المعنى الثاني شوي يحتاج تأويل أكثر، ويضطر أن نلي الكلام ونلي الآية، ويعني نعمل لين للتفسير قصب حتى نوصل للمعنى هذا. لكن المعنى الأول أكثر وضوحا وأكثر قبولا، أنه كل ما في السماوات من ماديات مسخرة لك، لكم مسخرة لكم. لو الله سبحانه وتعالى وسخر ما في السماوات، أوكي، لا وسخر لكم، لكم أنتم خطاب موجه لمن قاعد يقرأ القرآن يعني، وسخر لكم. فذلك الإنسان يستطيع أن يؤثر في الكون، لكن الشيء الوحيد اللي أنت ما تقدر تتصادم معه هو رسالة الكون في التوسع. الكون مستمر في التوسع، لكن اللي يأثرون في الكون هم الذين أيضا ماشيين في نفس الرسالة. وكل هؤلاء، وقلنا الحلقة الماضية عزيزي المستمع، قلنا نكسر شعار الله لا يغير علينا، شعار الخربان هذا الخايب اللي تسبب لنا في هالمعاناة هذه بعدم رغبة الناس في التغيير. خل عزيزي المستمع التغيير عندك سنة، خلي كل يوم تتغير. أنا قلت A moment never repeats، مقولة مشهورة اليوم، أنه اللحظة لا تتكرر. قلت مقولة العلامة الرومي لما قال مقولته النهر اللي تلمسه اليوم هو النهر مختلف أمس، لن يعود مرة أخرى. خلاص المي اللي جزيئات المي مو هي نفسها، لا يمكن تصور جزيئات مي كريستلز مالت المي، الماء تصورها اليوم تصورها بكرة مختلفة، تتغير بتغير المشاعر وتغير الأحاسيس والمحيط اللي حولها والبيئة والظروف وغيرها، كل شيء يتغير. فتصور أنت كذلك 70% وأكثر منك ماي، يعني على الأقل اللي قاعدين يستمعوننا من 50 إلى 70% منهم مي، لأن الإنسان في وهو جنين 100% مي، بعدين يصير طفل شوي 90% مي، بعدين 70% مي، على ما يوصل أدلتهود كذا يصير مثلا 65% مي، يكبر شوي يصير 50%، بعدين قاعد ينشف شوي شوي ينشف. لو أنت حافظت على السائل هذا المستمر تحافظ على حيوية في جسمك. لكن أيضا في وجود السائل لابد من أن كريستالاته أيضا تكون متفاعلة، جزيئاته متفاعلة صح، وهي تتفاعل صح بالمشاعر والأحاسيس تأثر بحولها. هني فهمنا إذا الفكرة تؤثر في الماء، في الماء نعم. طب إذا كان أصلا كوكبنا هو الكوكب يسمى كوكب مائي، يعني غالبيته مي، فهو يتأثر أيضا كذلك بأفكار الناس طول الوقت، فكوكبنا يتأثر بأفكارنا، ولذلك تأتي نتائج، يعني قد يهيج البحر ويهتهيج البراكين وتحصل أحداث طبيعية بطاقة الناس بفكر الناس. جماعتنا اللي أنا عضو فيهم هارت ماث هي شركة ضخمة كبيرة، وهي من الشركات اللي تحصل على دعم كبير من الحكومة الأمريكية. طبعا هي شركة مستقلة، بس عشان ما تفهمون غلط، لكن هي شركة مستقلة وتعمل بزنس، لكن عملت ريسيرش وأبحاث كبيرة في موضوع تأثير القلب على الإنسان، بعدين طوروا دراساتهم إلى أنهم يدرسون طاقة الإنسان على البيئة التي حوله، ووضعوا ستيشن كبير في كاليفورنيا حتى يدرسون بس يعني لما تتغير طاقات الناس شنو ممكن يتغير في البيئة، هل هذا الموضوع أثر؟ طبعا موضوع يحتاج سنين، فهم صاروا 30 سنة يدرسون الموضوع هذا. وأنا دعيت مارتن هاورد مارتن اللي هو يعني عميق في هذه الفكرة وباحث كبير، هنا برئيس الشركة، وهو مدعوم من قبل الحكومة الأمريكية لدراسة هذا الموضوع لجديته وأهميته. تعرف هالمؤسسات عزيزي المستمع تدعم هناك، هنا ما تدعم، يعني هنا ما في أي مؤسسة بحث يعني جادة خاصة فيها تدعم من قبل الحكومة، الحكومة أصلا ما تعترف بالموضوع هذا أصلا، فهناك لا تحصل دعم حتى في ظل الأزمة. أنا سألت هاور الأسبوع اللي فات، دقيت على تلفون فسألته، قلت له يعني الحين في الـ في الـ في الكرايسس هاي اللي صاير الآن، أزمة مالية وكذا، فقدتوا أنتوا الدعم اللي كان يأتيكم من الحكومة الأمريكية وكذا؟ قال لي لا، في الحقيقة لا، يعني كل اللي صار بس أنهم حافظوا على نفس الدعم وقالوا في عندنا مشكلة في زيادة الدعم، لكن ربما في المستقبل أيضا يزيد الدعم. سبحان الله، أنا أذكر لما فتحت مركز في فلوريدا، هذا الكلام كان قبل ما تحصل أحداث سبتمبر، وبسبب أحداث سبتمبر ألغيت الفكرة. لما فتحت مركز في فلوريدا، مركز الراشد لموضوع تقديم كونسلنج، قال لي المحامي اللي سوى الموضوع وما سوى الإجراءات كلها، قال لي إن الدولة الآن حتعطيك دعم. قلت له ليش؟ قال لي لأنها تشتغل في الجايدنس والكونسلنج، وهذا قد تحصل فيه على دعم من قبل جهات حكومية وكذا. قلت له معقولة؟ قال ليش بلدانكم يعني، كان يتوقع طبعا لأن احنا بلداننا أصلا المفروض تدعم أكثر، لأن هناك بلدان رأسمالية يعني، وهذا نظام في عمقه، يعني هو في الحقيقة نظام اشتراكي مو نظام رأسمالي في دعم المؤسسات الخيرية والأعمال الإنسانية وكذا، يعني مو في عمق يعني المدرسة الرأسمالية. فلكن هو يتوقع أن احنا بلداننا يعني فيها جمعيات تعاونية وفيها جمعيات خيرية، كان المفروض أنها. فقلت لا ما عندنا، بالعكس هم يعني أصلا يعني مشكلونا على أساس نطلع ترخيص، عندنا إزعاجات كبيرة أصلا عشان أنا أحصل على ترخيص ولا أسوي شغل ولا أسوي كذا. أنت لو نزلت إعلان في الجريدة يلاحقونك إدارة تراخيص ومعرف شيء وكذا، فلا مو. فقال لا، في أمريكا بتنزل إعلان تتصل فيك المؤسسات. ما دام انك لايسنسد، يعني عرفت كيف؟ يعني هم حطوا معايير صحيحه، ما دام انك انت خلاص مرخص الان لايسنسد، مثل انا شخصيا لايسنسد، لايسنسد ككونسلر، كسايكوثيرابيست، فاقدر امارس هذه المهنه في اي مكان في اي ولايه في امريكا. فلما طلعت الخصم قال ما دام انت لايسنسد وانت اصلا مؤسس كذا، فهذا عمل اصلا اجتماعي، فتحصل فيه على دعم من الدوله. قلت والله يعني طبعا ما صار، ولا اصلا تقدمت، وانا عندي تحرج كبير في الحق اني اخذ اي دعم من اي مكان. فذلك يعني فصار، بس الفكره بحد ذاتها عميقه، انهم دعمهم للمؤسسات حتى في القضايا هذا. القصد ان هاورد مارتن خبرني قبل 3 أو 4 أسابيع، قال لي ان احنا بفضل الله استطعنا اقناع احد الامراء في منطقه الشرقيه، احد الامراء بن جلوي ال سعود الله يحفظه، وافق وفعلا وبنوا الان ستيشن موجود في الشرقيه في السعوديه، بنوا ستيشن وهو اللي الجانب الاخر، يعني ذاك في كاليفورنيا في الغرب وهذا في الشرقيه في الشرق، الان لضبط هذه البولر التوازن اللي موجود لدراسه الطاقه في الموضوع هذا. وهذا مشروع ضخم طبعا، مكلف الملايين عزيزي المستمع، لكن احنا محظوظين يعني. وانا دعيت للحضور النشاط هذا في يعني قريبا، في الان بداوا حطوا اساسياته وكذا، بس شوف الناس وين قاعد تدرس العمق، لان احنا عزيزي المستمع فكرنا ياثر في بيئتنا في طاقتنا، فطاقه المجتمع الكويتي. يعني انا لو كنت مسؤول في البلد والله عزيزي المستمع لكنت ان هذه المساله عندي هي الاولويه. انا الان في اي مشروع اقوم فيه، في اي عمل اقوم فيه، او شيء اهم شيء الطاقه، طاقه الشخص اللي قاعد يشتغل زينه وهو كيكه، ولا هذا جاي يسبب صراعات وزعاجات، لا لا خلاص ما له داعي. فلذلك يعني هذه مساله في غايه العمق. انا بتكلم شوي وبدخل في العمق في مساله كيف نغير في المستقبل، فتابع في لقائنا القادم باذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.